بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن حكمتك وناشدنا اللهم من كنا فضل وعافنا في أبداننا يا كريم. كما نسألك اللهم ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء وذهاب همنا وغمنا يا الله يا كريم. كنا تحدثنا بالأمس عن فرائض الوضوء، وقلنا أن فرائض الوضوء سبعة، وهي النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والفور والتدليك. وذكرنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ للصلاة فيحسن ركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. كثير من الناس يتهاون في الوضوء، وقد يترك أجزاء منه أو يترك لمعة في رجليه أو في مرفقيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، والويل ده معناه الهلاك والضياع، للذي يترك جزءا من أجزاء الوضوء أو من أجزاء من أعضاء الجسم عند الوضوء. إذن فالذي يحسن الوضوء ويحسن الركوع ويحسن الخشوع فذلك يكون كفارة لكل ما سبق طيلة العام، ما لم تؤتى كبيرة من الكبائر. طالما ما فيش كبيرة، إذن فالصغائر كلها فإنها تغفر بمجرد أنك تؤدي وضوءا صحيحا، وبمجرد أنك تحسن الصلاة من حيث الخشوع ومن حيث الركوع. من حيث الخشوع لابد أن تخشع، يعني الصلاة مرتبطة بالوضوء، تخشع في الصلاة، لابد أن يكون هناك خشوع وخضوع وتضرع لله تبارك وتعالى. الركوع لأنه ليه أتى بالركوع يا إخوة هنا، ولو لأنه حيأتي يعني مكانها في الصلاة إن شاء الله. لأنه البعض عندما يركع بيبقى عامل زي الزنبلك، مجرد ما يركع تلاقيه على طول كده، فهذا لا يحسن صلاة لا في خشوع ولا خضوع. وتكلم أيضا عن الركوع والسجود، الاثنين دول الركوع والرفع من الركوع، الاثنين تلاقيهم قد لا يحسنهما. ولذلك جاء الرجل الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أن صلى، وكان النبي ينظر إليه، فقال له سلم على النبي فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرة، ويعيدها: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني لازم نراعيها الحتة دي جيدا، وهذا في إيه؟ في يعني ليس في فرض، وإنما في نافلة من النوافل، يعني بيؤدي ركعتين لله تبارك وتعالى، والنبي جالس ثم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. فقال له في الثالثة: يا رسول الله علمني فإني لا أحسن غيرها. بدأ يقول: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ركعت فاطمئن راكع، رفعت فاطمئن رافع. ولذلك الطمأنينة والاعتدال كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله هي ركن من أركان الصلاة. فالطمأنينة، الطمأنينة ركن في الركوع وركن في الرفع من الركوع. لا يعني كل واحدة من الاثنين، في كل واحدة من الاثنين اللي هو الركوع أو الرفع من الركوع لا بد أن يكون فيه طمأنينة، فإذا لم يكن فيه طمأنينة ففيه خلل كامل في الصلاة. يبقى هي دية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء. لا بد أن نسبغ الوضوء، وبعدين لا نكثر ولا نقل، يعني كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 في كل عضو من الأعضاء، نمرر الماء مع اليد. ولذلك احنا عندنا الفر والتدليك ده في المالكية فقط، لكن لو انك انت كما يقول الشافعية الصنبور هو مثلا مريت يدك كده على الصنبور هكذا جاز، لكن احنا عندنا في المالكية بيقول لك لابد من الفور والتدليك. الفور والتدليك، التدليك انك انت بتمشي بالميه كده مع اليد، تمشي مع الايه؟ مع اليد، او في المش لازم الصنبور بيدك غرفت غرفه تنزل بها هكذا ثم ترجع بها مره اخرى، هذا هو التدليك. اما في غير عند الشافعيه مثلا ما لا ليس لا, لا يعني لا يعد التدليك فرضا من الفرائض، يعني زاد المالكيه على الفرائض الفور والتدليك. الفور ان احنا العضو يليه عضو، متى لا تاخر لا اركن حتى يجف العضو الذي قبله. ويمكن انا قلت لكم بالامس كنا في مالي حراره شديده هناك، مجرد انك انت يعني بتغسل العضو بييبس تيجي اللي بعده وهكذا. يبقى اذا لابد ان يكون الاعضاء الوضوء متتالي وراء بعض، عضو بعد عضو وهكذا. كذلك أيضا عندما نتوضأ لا نمسح الرقبة، لأن مسح الرقبة كما سيأتي أيضا فهو إيه بيعتبر مكروه ويعد غلوا في الإيه في الدين. إذا هذه الفرائض الوضوء. يبقى إذن الوضوء له فرائض، الوضوء له سنن، الوضوء له مكروهاته. إذن فلا بد من الإتيان الفرائض كاملة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر الله فيه، ولا وضوء لمن لا يذكر الله فيه. طب واحد يقول لي أنا بتوضى في الحمام، طبعا حمامات اليوم غير حمامات زمان، ففي نفسك أو في سرك، يعني حمامات الآن طبعا نظيفة يعني لا تعاص بحال من الأحوال بوسخ أو بقذورات أو غير ذلك، ففي هذه الحالة تتوضأ ولا تحدث أحدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء واحد بيسلم عليه وكان يتوضأ فما ردش عليه، بعدما أن انتهى ألقى عليه السلام وقال له: لأنني كنت أتوضأ. هذا السلام اللي هو فرضه من الفرائض أيضا. فيعني كثير من الناس تلاقيه هو يتوضأ يحكي ما شاء، ما فرض الوضوء زي فرض الصلاة بالضبط، وتلاقيه هو يعني سارح مع اللي إيه من يقص معه قصة أو حديثا. ليه؟ لأنه هذه عبادة، والعبادة لابد أن تكون بخشوع وخضوع وتضرع لله تبارك وتعالى حتى يثمر، يعني حتى أصحاب الوضوء اللي هم ناس تلاقيهم يعني كده كله لله على طول، تلاقي الـ الـ الـ الـ النور في وجوههم، النور في وجوههم. عندنا بعد ذلك اللي هو سنن الوضوء، سنن الوضوء. غسل يديه أولا إلى كوعيه، نغسل اليدين لغاية الكوع. احنا عندنا هذا هو المرفق، المرفق هنا، أما الكوع إلى هنا. طيب احنا بنغسل يدينا إلى لغاية الايه الكوع ده، هنا احنا قلنا ده من السنن، غسل اليدين مع المضمضة مع الاستنشاق والاستنصار، ده من السنة. ليه؟ قال لك انه يعني يدي بشوف لون الماء، المضمضة ارى رائحة الماء، الاستنشاق ايضا تغير الايه الماء، وهكذا. يبقى الثلاثة دول من السنن الوضوء، ولذلك جاءوا في المقدمة علما مع أن الشافعية يقولون أن الاستنشاق واجب، عدوه واجبا، المالكية عدوه سنة من السنن، عدوه سنة من السنن. يعني حتى في الطب إنه هو يقول لك الاستنشاق ده مع الاستنصار، أنت بتستنشق بيد وتستنصر بالسبابة والإبهام باليسرى، ده يعني بيخلصك من اللي هي فطريات تتعلق بالإيه بالأنف. إذن فالمالكية يقولون أن هذا سنة من السنة، أما الشافعية فيقولون أنه واجب من الواجبات. يبقى غسل يدين للكوعين، المضمضة، الاستنشاق. لو نظرنا إلى المضمضة، هي خضخضة الماء في الفم، يعني انك انت بتخضخض الماء في الفم زي ما احنا بيحدث منا، ومجه وطرحه، تمج الماء ثم بعد ذلك ايه تطرحه. الاستنشاق هو جذب الماء الى داخل الانف، الاستنشاق هكذا الى داخل الايه الانف بالنفس، بالنفس بالايه بالنفس، يعني انت زي ما احنا بنقول هكذا، وتطلب المبالغة فيه أيضا، بتطلب المبالغة فيه، ولكن في غير الصوم، في غير الصوم. ليه؟ لأن الصوم ممكن يجعل الماء يتسرب إلى الإيه إلى الحلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أصبغ الوضوء، صباغ الوضوء يعني بنؤدي، ولذلك صبغة الله بنؤدي الوضوء كاملا من غير أن نترك شيئا، كما قلت ولو لمعة حتى، دي ممكن تكون ويل لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويل للأعقاب من الإيه، ويل للأعقاب من النار. تخليل الأصابع، عندنا تخليل أصابع اليدين في الوضوء فهذا واجب، أما في الرجلين فسنة. لماذا؟ لأنه من السهل أنك أنت تحط يدك كده من الخلف والصوابع تدخل في بعض، لكن الرجلين من الصعب أنك أنت تخللها كما تخلل الرجلين. فكان التخليل كان تخليل أصابع اليدين واجبا وتخليل أصابع الرجلين سنة من السنة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ثاني بيقول أصبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. الاستنشاق هو طرح الماء من الأنف إلى الخارج، طرح الماء من الأنف إلى الخارج، ووضع الإبهام والسبابة على الأنف من تمام السنة، من تمام اللي هم دول على الأنف من تمام السنة، يدي فيها المية ويدي فيها الصابعين دول اللي هم يدي الايه السبابة والإبهام اللي هم بتوع الشمال دول، قال لك هذا من الايه من الايه السنة. وكونهما من اليد اليسرى مستحب. يعني إذا أنك أنت استعملت اليد اليسرى ماشي، استعملت اليمنى ماشي، المية في اليمنى والسبابة والإبهام في اليمنى ما فيه، ليس هناك مشكلة. رد مسح الرأس، احنا عارفين مسح الرأس فرض من الفرائض، وتكلمنا في مسح الرأس وقلنا إنه المسح وامسحوا برؤوسكم، هنا المسح يكون على إطلاقه، يبقى إذن من مقدمة الرأس من الشعر، من منبت الشعر المعتاد إلى مؤخرة القفا، وللمرأة كذلك حتى ولو كان طول الشعر لآخره، يعني بتبدأ من هنا إلى الآخر. طيب رد مسح الرأس هذا سنة من السنن، يبقى نبدأ بالفرض من المقدمة ثم نعود إلى المؤخرة. وتكلمنا احنا عن الشعر إذا وصل إلى هنا، هذا الشعر دوت اللي هو ما يسمونه بالأغم، هذا الأغم ماذا نفعل؟ هل نغسل من ناحية الوجه؟ لا، نبدأ من الشعر المعتاد اللي هو بينبت من معتاده ثم نغسل الوجه كاملا. طيب واحد ما عندوش شعر زي حالاتي لغاية هنا مثلا، هل نرجع والوجه أخذه كده من هنا هو لغاية الآخر؟ لا، برضو من الشعر المعتاد اللي هو متعارف عليه، ثم بعد ذلك نمسح الرأس كالعادة. رد مسح الرأس إن بقي بلل بيده، ساعة أنت ما بتمسح ممكن يكون ما فيش بلل، لكن هو قالوا أنه ممكن أنك أنت يعني نفس الماء اللي أنت مسحت به المقدمة تمسح به المؤخرة، تمسح به المؤخرة. نقول إن بقي بلل بيده منتهى مسحه لمبتدئه، فالمسح أولا فرض والرد سنة والبدء بالمقدم مستحب. البدء بالمقدم يعني أنك أنت تبدأ بالمقدم من هنا، هو دايما حتى في وضوءك ليديك لغاية المرفق تبدأ من فوق كده وينزل من اللي تحت، لكن قدر أنك أنت يعني تحت حنفية مثلا وبدأت من هنا والمية مشيتها من هنا، هو هكذا يبقى إذن لا شيء عليه، ما فيه شيء. يبقى إذن إن بدأت، لكن أرى وأفضل إنه دائما المسح يبقى من فوق، أو الغسل يكون من فوق، حاغسل وشي يبقى أجيب المية من هنا هكذا إلى تحت وهكذا. مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما مع مسح الصماخين، ويكره تتبع الغضون. احنا هناك في غسل الوجه قلنا لابد واجب ان احنا نتتبع الغضون واللي هو ما غار في الوجه. فيه ناس تلاقيها تجاعيد عندها بالنسبة لكبر السن هكذا مثلا، من هنا ولا من هنا وهكذا، ده لابد ان نتتبعه لانه ده فرض. لكن في الأذن لا نتتبع الايه، انت عارفين الحلقة، الحلقات الحلزونية ديت في الأذن لا نتتبعها، لأنها ممكن لو أنك أنت تتبعت شيئا منها قد تفسد الأذن. وإذن فنحن يعني من المقدمة هكذا، من المقدمة هذه إيه هي السنة في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وظاهرهما وباطنهما. سابعا تجديد الماء لهما، نجدد الماء لهما أي مسحهما بماء جديد غير الذي مسح به الرأس، ده إن أمكن. لكن قدر أنك أنت مسحت الرأس بالماء وفيه بلل ومسحت بيديك أيضا، ما فيه إيه، ما فيه مشكلة في هذا. الترتيب فرائض الوضوء، فنغسل الوجه قبل الذراعين، وذراعيه قبل مسح الرأس، ومسح رأسه قبل رجليه. وفإن نكس أعاد المنكس استنانا، يعني قدر أنك أنت نكست بدلا من غسل الوجه غسلت اليدين، ماذا تفعل؟ تعيد المنكس بس اللي أنت نكس، هتنغسل الوجه ولكن عند اليدين اللي هي مر بها الاغتسال نتركهما، ثم نرجع إلى الرأس، ثم نرجع إلى مين؟ إلى اليدين، ونعيد. فإن نكس أعاد المنكس استنانا وحده مرة إن طال بجفاف وإن لم يطل أعاده مع تابعه، أعاده مع إيه؟ تابعه. هذه هي سنن الوضوء. من مكروهات الوضوء هناخد حاجة واحدة فقط، اللي هي التشهد والدعاء أقصد من الفضائل، تشهد والدعاء بعد قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يعني بعد أنت تتوضأ تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة، أو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أيضا كذلك إلا فتحت له أبواب الجنة. إذن يبقى بعد وضوءك مباشرة تقول هذا، تقول هذا. أيضا في افتتاحية الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا سيأتي أيضا في الصلاة، فيه أدعية كثيرة بتقال قبل أن تبدأ في صلاتك مباشرة، قبل أن تبدأ في الصلاة، كما أنك تقول هذا بعد الإيه؟ بعد الوضوء، بعد الوضوء. إن شاء الله نخليها لوقت الإيه؟ الصلاة أفضل. يبقى إذن طيب التشهد والدعاء، جعل التشهد عند المالكية هنا سنة، عند المالكية هنا سنة، اللي هو من أول الدعاء، الدعاء تشهد والدعاء بعده كما يقول: التحيات لله، الصلوات الطيبات، الصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لو أنت ذكرت هذا لغاية أول الصلاة الإبراهيمية صح تشهدك في الصلاة. طيب الدعاء بعد ذلك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هنا يقول الشافعية هذا واجب، والبعض يسميه فرض، ولا فرق بين الفرض والواجب، ولا فرق بين الفرض والإيه؟ الواجب. يعني الشافعية يعدونه بطلانا للصلاة إذا لم تأتي به، أما المالكية فلا يعدونه بطلانا. يعني كما قلت لك لغاية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إذا قلت هذا فهذا يكفيك، فهذا يكفيك. هل من سؤال؟ نعم يا سيدي.